بسم الله وأذنت لربها وحقت سبحانك يا كاتر العيون سبحانك يا كاتر كاشف الكروب يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب ولا يحجب رزقه عن العصاة بما اقترفوا من عفوك ورضاك يا رب يا سامعا لندائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا دكا ليلي وطال ظلامه فإذا دكا ليلي وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي يا مؤنسي في وحدتي يا سامعا لندائي فإذا دقى ليلي وطال ظلامه فإذا دقى ليلي وطال ظلامه طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا رب تكن تكن تكن تضيائي إن لم ينل منك العديل شفاءه منا وفضلا لن يفوز بشفائي إن لم تكن بك للغريب هداية طالت طريق على الغريب النائي إن لم ينل منك العديل شفاءه منا وفضلا لن يفوز بشفائي إن لم تكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائم إن لم تكن منك المعونة لم يفز أحد من الدنيا بنيل رجائي سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب فإذا سكت اللسان لسبحت أعضائي توحيد ذاتي توحيد ذاتي ووسيلتي توحيد ذاتك غايتي ووسيلتي وأرى فنائي في عين بقائي لك صومنا وقيامنا لك صومنا وقيامنا لك صومنا وقيامنا لك كلنا لك كل شيء ناطق بثناء يا سامعاً